الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في كتاب التسهيل، ولازمنا في تفسير سورة الفاتحة ولما فيها من فوائد ومعاني جمع. تظهر فيها المباحث والمسائل، من ضمن هذه المسائل قال المؤلف حفظه الله تعالى: اذكر بعض فوائد وصف الصراط بالمستقيم، يعني بين لنا بعض فوائد نعت الصراط بكونه مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم، ولم يقل اهدنا الصراط وحسب. قال: لهذا جملة فوائد منها، والله أعلم أن الخط المستقيم وأقرب الخطوط التي تصل بين النقطتين، هذا هندسيا صحيح وواقعا صحيح. فإذا هدي الشخص إلى الصراط المستقيم وصل إلى مطلوبه سريعا، فيعمل عمل وإن كان قليلا إلا أنه يصل إلى مقصوده بإذن الله سريعا، بخلاف الخطوط المعوجة التي تطيل بصاحبها المسير وتذهب به بعيدا عن مراده. وكذا يا إخواننا اتباع السنة، اتباع السنة هو أقرب طريق إلى الصواب وأبرك طريق وأوفق طريق. اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام والسداد. أنتم تذكرون في قصة بعض أمهات المؤمنين أنها رضي الله عنها صلت الفجر وجلست تعود على النوى تسبح حتى ارتفع النهار. طيب هذا جهد جهيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لها لقد قلت بعدك أربع كلمات، لو وزنت بما قلت لوزنت فيه. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مدد كلمة كلمة معدودة تزن هذا كله. نعم، هذه النبي عليه الصلاة والسلام فيه اليسر، فيه السماحة، فيه البركة، فيه التوفيق، فيه السداد، فيه القرب، تصل إلى الأجر بسرعة، تصل إلى الأجور سريعا. ما بعد انت عيد من اول ساعتين ثلاثة خمس ساعات ستة، مشقة مشقة كبيرة. لا، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله عدد زينة عرش، سبحان الله مداد كلمات، أربع كلمات. تعبنا في حاجة ولا كلمات يسيرة هكذا. لكن بين الفارق بين العالم وغيره، العالم يعرف أقرب الطرق إلى الأجور الكثيرة، أقرب الطرق والسبل إلى أكثر الأجور، إلى أوفر الثواب. هذا الفارق بين العالم وغيره. فيقول هنا فوائد من فوائد نعت الصراط بأنه مستقيم. يقول لأن الخط المستقيم وأقرب السبيل والطريق بين نقطتين. لكن شوف بقى لو في خط متعرج، ها شوف ما أبعده، أهل طرق أهل البدع متعرج ومعوج، أهل الأهواء طرقهم غير مستقيم. الفائدة الثانية يقول أن الخط المستقيم أسلم في المسير عليه من الخطوط المعوجة، لأن في الخطوط المعوجة دي ما تأمن من العقار، تتصل تقع في خندق، تقع في حفرة، في وهدة، مش عارف الضباط كثيرة. ده الخط المستقيم أنت آمن فيه. ثالثا أن الخط المستقيم أوضح أو في الدلالة عند المسير عليه من الخطوط المعوجة. شوف تصور كده، أنت ماشي في الطريق بعدين في منحني، أنتش منتبه، طب إيش رأيكم؟ الطريق تعالوا بس أنت كده من المنصورة لجمصة وصلوا هنا كده، شوف المنحنيات الخطيرة اللي تمر عليها، الله أعلم أنت مسير في الطريق في الليل، أنتش داري ما أنتش ضامن وين أنها توصل لك، وذلك تحدث في حوادث كثيرة واصطدامات معنا وإزهاق أرواح وأتلاف أموال ممتلكة سيارات من حياة من حنيات من عطفات. طب لو هو مستقيم كده لا، مع انه يعني بيقول لك في باب الهندسة اما يكون مستقيم بيساعد على النعاس ومش عارف ايه كلام، مش عارفين بقى الموضوع ده صعب. المهم المنحنيات دي المعوجات خطيرة، لما يقول لك ايه لما يكون متعروج الانسان ما ينامش، لا هو اللي بيحكمهم في العروجة دي والانحناءات يا الطريق نفسه كترعة كبحر كما نيل مثلا، هو اللي بيحكمهم. المهم الثالث من الفوائد يقول ان الخط المستقيم اوضح في الدلالة عند المسير عليه من الخطوط المعوجة، والى نحو ذلك اشار بعض العلماء. فقال ابن القيم رحمه الله في التفسير فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، هذا صح هذا واحد. مع إن النبي عليه الصلاة والسلام لما خط الخط المستقيم كان خطا طويلا طويلا، لأن هذا مشى عليه الأنبياء والمرسلين من قبل النبي عليه الصلاة والسلام وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام، فخط يعني طويل شوي يعني معناه ليس مفروشا للرياحين والورود، ده خط فيه ابتلاءات ومصائب وآفات. انت تكون على خط مستقيم فانت لابد تصبر على البلاء، معنى لان المؤمن اي مبتلى وهذا هو الغالب على المؤمن، معنى انت عارف القصه اللي كان بحكي عن الشيخ كشك رحمه الله تعالى، يقول لك واحد كان عنده غنم كثير فكل ما راح يصلي الفجر تموت واحد، وبعدين واحده في واحده في واحده ما بقيت الا شاة مع فرض شاء المعزه دي اللي عارف يقول المعزه متعبه الضان هاديه يعني هاديه شويه، فقال لها تسكتي ولا راح اصلي ركعتين. المؤمن مبتلى، مبتلى في نفسه، مبتلى أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. هتقعد كده بلا بلاء ما تحلاش الدنيا ولا تحلى المعيشة، عافية عافية عافية على طول، لا لقد خلقنا إنسانا في كبد لابد الابتلاء. من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه معناه حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه خطيئة طاهر، ها؟ لأن المصائب مكفرات، في مكفرات عشر معروفة، مكفرات للذنوب عشر، منها المصائب، منها ايه؟ المصائب، يبتلى في مال، يبتلى في ولد، يبتلى في أهل، يبتلى في بيت، يبتلى في البلاء. وانت عارفين الإنسان برضو ما لا يخلو من أحد ثلاثة أمور، إما نعمة يجب شكره، إما مصيبة يجب صبر عليها، إما ذنب يجب التوبة منه، لا يخلو منها. فيقول إيش ابن القيم رحمه الله وصفه بالاستقامة، فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، قربه لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين النقطتين. بعض الناس أو الجماعات يتعجل الأمور يقول لك أنا أدخل من الباب الأول وهو أبعد الطرق الموصلة لمراده ومقصوده، ولو اتبع السنة كان أقرب. رأينا بعض الجماعات من قبل يقول لك والله أقصر طرق كده، نعمل انقلاب عسكري، نعمل كمان، وهي طويلة يقعد فيها سنوات طوال ما يخرجش أبدا. رأينا هذا بعيوني وعاصرنا، يقول لك انقلاب عسكري، طب بعدين يطول الأمر، يطول الأمر. طيب العنف والسلاح يطول الأمر، يطول وما يوصلش، ولا وما يعني يظن أنه سيتقدم ويرجع مئة سنة وراء، مئات السنوات يرجع بسبب الاستعجال. من تعجل الشيء قبل أوانه هو عوقب بحرمانه. كما قلت لكم، واحد رحل الثمرة، ثمرة وبعدين نزعها، لا هي نضجت، ها لا يعرف ياكلها ولا يعرف يردها ثاني، يقول يا ليتني يا ليتني يا ليتني، كما وقع من كثير من الجماعات في السنوات الماضية كثير. بعدين وقعت لهم تراجعات وإصلاحات وغير ذلك. السبب ما فيش طريقة الرسوخ، طريقة العلماء، لكن رجعوا أخيرا إلى طريقة العلماء، طريقة الراسخين في العلم، في الدعوة، في تحقيق الغرض، ولو كان طويلا، ولو كان طويلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسم الخط المستقيم خطا طويلا، وعلى جنبتي الخط الطويل طرق معوجة. قال، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ملك الأخشبين قال أطبق عليهم الأخشبين، ملك الجبال، ملك الجبال قال أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، أرجو أن يخرج من أصلابهم، من أصلابهم، مش هم ذول، من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك في شيء. هذا يدلك على بعد نظرة الأنبياء، وهي النظرة الصحيحة الثقيلة. قالوا إلى نحو ذلك أشار بعض العلماء، قال ابن القيم، فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين النقطتين، وكلما تعوج طار. نعم صحيح، إن ترسم نقطة ألف ونقطة باء، ألف وباء، هذه ألف وباء، وإنت تعارب مش كده بقى، تعارب عشان توصل للباء، ها هي هتاخد كم ساعات؟ كتير معناه. لكن تعالى ألف هي وباء هي، خطوة الناس يرونه ايه بعيدا، لكن هو القريب، هو القريب. قال، لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين النقطتين، وكلما تعوج طال وبعد، واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر عليه، يستلزم سعته، يستلزم ايه؟ الواسع. هو أصلا الصراط سمي صراط في اللغة الطريق الواسع، الصراط بالسين بالصاد بالزاي الزراط، يعني يصطرد كل من يأتي يسير يريد يسير فيه، لأنه واسع. الصراط هو الطريق الواسع الذي يستوعب من يريد أن يسير فيه. لكن الصراط الأخيرة كما جاء في الحديث أضاق من الشعر، أحد من السيف، هذا اختبار شيء ثاني. ومن استقام على صراط الدنيا يمر ويرسل على صراط الأخرة، الجزاء من جنس العمل. قال، ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته، وإضافته إلى المنعم، المنعم أو المنعم عليه، المنعم عليه، ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعيينه طريقا، يعني لا تسلك إلا هذا الطريق، طريق المنعم عليه، طريق المغضوب عليه احضرها إياك، طريق الضالين إياك وإياها. قال، وقال الرازي رحمه الله وعفى عنه في التفسير الكبير، صوت كذا، اعلم ان اهل الهندسه قالوا الخط المستقيم هو اقصر خط يصل بين نقطتين، فالحصل ان الخط المستقيم اقصر من جميع الخطوط المعوجه، فكان العبد يقول اهدنا الصراط المستقيم لوجوه. شوف الوجوه، الاول انه اقرب الخطوط واقصرها، انه عاجز وانا عاجز، فلا يليق بضعفي الا الطريق المستقيم. الثاني ان المستقيم واحد وما عداه معوجه وبعضها يشبه بعضا في الاعوجاج، فيشتبه الطريق عليه. اما المستقيم لا يشتبه، فلا يشابهه غيره، فكان ابعد عن الخوف والافات واقرب الى الامان. ما شاء الله، كلام معتبر جميل. الثالث الطريق المستقيم يوصل الى المقصود والمعوج لا يوصل اليه. والرابع المستقيم لا يتغير والمعوج يتغير، فلهذه الاسباب سال الصراط المستقيم. من يذكر لنا اربعه هذه؟ الشيخ محمد عبد المتعلم. واحد انه اقرب الخطوط كلام الراس، انه اقرب الخطوط واقصر، وانا عاجز فلا يليق بضعفي الا الطريق المستقيم لانه اقرب الطرق. الثاني الطريق المستقيم طريق واحد واحد، اما المعوجه كثيره تتشابه، اما المستقيم لا يشتبه. الثالث الطريق المستقيم يوصل الى المقصود، نعم، المعوج لا يوصل اليه. والرابع الطريق المستقيم لا يتغير، خط واحد يعني الناس يقول لك خليك دغري، صح خليك دغري. المشكلة بقى يروح لف ودوران، هي المشكلة بلف ودوران. خليك دغري مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وربك سبحانه وتعالى يسددك بعينك يبارك لك. قال السؤال الثاني، من هم المنعم عليهم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم؟ قال المنعم عليهم في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هم ما ذكرهم الله تعالى في كتابه، حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صفوة الخلق الأنبياء وليهم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون. السؤال الثالث، ما هو الإنعام المذكور في قوله تعالى أنعمت عليهم؟ الجواب إنعام الله عز وجل على عباده لا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال لكن أعظم وجه للإنعام هو إنعام عليهم بالهداية، بالهداية الذي هي العلم النافع والعمل الصالح، وهي الهدى ودين الحق، وتضمن كمال الإنعام حسن الثواب والجزاء، فهذا تمام النعمة. ولفظ أنعمت عليهم يتضمن أمر، إذا أنعم عليهم نعمة معنوية والهداية معنى، ونعمة حسية. النعمة الحسية والمعنوية لا تحصى لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار؟ استنكار عليهم، تشنيع لفعلهم. اليوم أكملت لا أتممت أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة تتضمن أمرين، الهداية فسبحان الذي أنعم عليك بها وإن شاء لكانت الأخرى. طيب النعم المحسوسة، أنعم عليك بالجوارح، أنعم عليك باللسان، أنعم عليك بالحواس، أنعم عليك بالقلب والفؤاد، أنعم عليك بالإنسانية والآدمية، أنعم عليك بحراسة ترك الأرض وجعل السماء سقفا، أنعم عليك فسخر لك كل ما في الأرض وأمد عليك في الأرض البركات. نعم هذه الأرض مليئة بالبركات، لكن كيف تستخرج؟ بطاعة الله، بالإيمان، بالتقوى. نعم وإن تعدوا نعمة الله حقا لا تحصوها. السؤال الذي بعد هذا كم سؤال مضى معنا يا أخي؟ من ثلاث؟ كم قلتم؟ ثلاث. أول حاجة طلب ذكر الفوائد، وصف الصراط بأنه مستقيم، عرفنا هذا السؤال. السؤال الثاني من هو المنعم عليه؟ طيب السؤال الثالث ما هو الإنعام؟ هذه مهمة. السؤال الرابع لماذا أتبع ذكر الصراط المستقيم بقوله صراط الذين أنعمت عليهم؟ كان بالإمكان أن يقال صراط الذين أهدينا الصراط المستقيم وانتهى الأمر. لا، التعريف لما بيعرفك بالصراط ده من عليه، من سبقك إليه، بيشوقك. هذا واحد بقولك تكون على بينة وبصيرة، على بينة وبصيرة من دول المنعم عليه، وأيضا لتسلك مسلكهم وتجتنب غير طريقهم. معنى قال جواب أجاب بعض العلماء على ذلك بما حصل، إن سالكي طريق الحق يسلكون طريقا أكثر الناس عنه ناكبون. نعم وقليل من عبادية الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وسالكوه قلة قليلون. قلة الآن نعم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. معنى أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، وهؤلاء هم الغرباء. قال وسالكوه قلة قليلون، كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ها النص ايه وما أكثر الناس ولو أحسنت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وكما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فقد يستوحش سالكوا هذا الطريق، فذكرهم الله عز وجل بأن هناك أو فذكرهم الله عز وجل بأن هناك في الطريق رفقاء، بل هم خير الرفقاء وأحسنهم، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، حتى يزيل وحشتهم ويؤنس غربتهم. قد ذكر مضمون ذلك باستفاضة وتوسع العلامة ابن القيم. قال ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه، مريد لسلوك طريق مرافق فيه غاية العزة، والنفوس مجبول على وحشة التفرق وعلى الأنس. ولذلك يقول لك إيه؟ لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تخدع من كثرة الهالكين، لا تنغر من كثرة الهالكين ولا تخدع من كثرة الهالكين. معنى ولا تستوحش من قلة السالكين. وبعدين يقول لك إيه؟ لا تعجب ممن هلك كيف هلك، لأن الهلك كثير، ولكن يعجب ممن نجا كيف نجا. وده العجب فعلا، لأن الناجين قليل، فكيف أن الله وفقهم فنجوا؟ يعجب لهذا. أما الهالكون فكثيرون، الهلكة كثرة، فلا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. قال وأنهم هم الذين طيب، والنفوس مجبولة على وحشة التفرق وعلى الأنس بالرفيق، نبه الله سبحانه وتعالى على الرفيق في هذه الطريق. وبعدين شوف كتابك ده، هو الكتاب اللي انت بتقرأ بده خير جليس. طب انت ممكن تجلس واحد من الناس ساعة ساعتين ثلاثة أربعة ليلة ليلتين لا يحفظ سرك، لكن الكتاب ده يحفظ سرك، لا يفشي سرك أبدا ولا يطلع. جلس انت كده الكتاب يوم يوم سنة سنتين عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة حافظ سرك. حمد الله خير جليس، خير جليس هو الكتاب الذي استفيد منه إذا يعني استوحشت من قلة الناس السالكين على الطريق، خذ الكتاب جليس. القراءة سياحة الفكر، انت بتقرأ للإمام الخطيب البغدادي كأنك عاصرته، تقرأ لابن تيمية كأنك عشت في زمانه، كأنك شافته وجلست أمامه، تقرأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي كأنك تثافنه وتشافهه وتأخذ عنه كأنك عشت في زمانه. القراءة سياحة الفكر، ما بتتعب بأرجولك ولا شيء ولا بتسير، الكتاب عندك، الكتاب عندك، ما تعبت في الأصفار، لكن تأخذ عصارة وخلاصة فكر العالم وعقيدة العالم الذي من ألف سنة والذي من ألف ومائتين سنة والذي من خمسمائة سنة والذي من سبعمائة سنة، وتأخذك أيضا من المعاصر ما دام منضبط كتابه. مثل هذا التفسير الذي نقرأ فيه أتى بخلاصة التفسير السابق على أي سؤال وجواب، سهل سؤال وجواب. أحيانا لما تقرأ في بعض التفسير التي هي ليست على سبيل السؤال والجواب تروح تغوص وتعوم وتسبح وبعدين تخرج تقول ما خرجت بشيء، لكن السؤال بيرسخ في الأذهان. قال يقول بارك الله فيكم، نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكين له، ما شاء الله، وهو رفقاء السالكين له هم الذين أنعم الله عليهم، ليزول عن الطالب بالهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم. بعدين ابن القيم يقول لك إيه؟ سبقنا القوم على خيول مسترجة ونحن وراءهم على حمر معقرة. فيت 27 26 هم بقى على السيارات فخرة، سبقون يعني إن صح التشبيه، معنى سبقون على إيه بقى؟ خيول إيه؟ مسترجة ونحن وراءهم حسب على قد حالنا، على قد عملنا، على قد مستوانا الإيماني، على حمر معقرة، بتمشي مرة بتعرج مرة بتغفل مرة، معنى بتهبط مرة، معنى إخوان. طيب لكن برضو أنت تحتاج الجواب إليه، يعني فلان من زمان من فترة، مش ما أنت عايز تحج على الدواب ده إيه؟ روح مكة عليها وسيبها طول السنة هملة، لا بتعرف لها ولا بتعطيها ولا بتجيب لها، بس قبل ما تسافر بيومين تجيب لها شوية تعال، ما ينفع هذا، ينفع لابد من فترة تعمل لها، تعمل حسابك معاها. يقولوا في مثل كده يقول لك ما ينفع الحسوك تحت العجبة، العجبة ده جبل، واحد طول السنة مهمل في الدابة وهي هتطلع الجبل العالي ده، قبل ما يطلع جيب لها شويه عليه، ما ينفعش ازاي وانت طول السنه مؤمن فيها اصلا، ما ينفعش. واحد عايز يسافر على سيارته طول السنه مؤمن فيها، لا شاف الوجهات، لا شاف دي، لا شاف دي، لا تروح عليه، عايز يسافر عليها طب ما هتقطعك في الطريق، هتقطع بيك في الطريق، هتجيب لابد معدات قويه صلحها فقدها عشان تقطع المسافه. فالان يحتاج ايه؟ كما قال قائل: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. السفينة لا تجري على مكان يبس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال: فأضاف الصراط إلى الرفقاء السالكين له هم الذين أنعم الله عليهم. يزول عن طلب الهداية وسلوك الصراط وحش التفرده عن أهل زمانه وبني جنسه. نعم، الحق ما وافق الجماعة، ما وافق الحق ولو كنت ولو كنت وحدك. وليعلم أن رفيقه بهذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه له، فإنهم هم الأقلون. تعرفين في عالم معاصر ألف كتاب صلاح الأمة في علو الهم، صلاح الأمة في علو الهم: ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. ومن يتصيد صعود، ومن يتهيب صعود الجبال، واحد شايف الجبل أمامه خايف، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر فين؟ بين الحفر، بين الحفر. فلابد من همة وتشمير. شوفوا احنا الآن كم بقى على رمضان، قولوا لي انتوا بس، قولوا انتوا لي قولوا كأن رمضان ودعناه أمس، كأنها ساعة بسرعة مرت 9 أشهر. ها بسرعة ودعنا رمضان كأنه من ذاك الوقت إلى هذا كأنها ساعة. تطول أعمار بهذه الطريقة، كل ما كأن سنة تمر كأنك بتقلب صفحة كده، تقلب صفحة بسرعة. شوفوا إيش رأيكم في التقويم ده، التقويم بيجي أول السنة كده صح كده، وآخر السنة كرتون ارمي العمر نفس الشيء، كل يوم وانت تمزع صفحة من تقويم ارمي، وانت بتخطو إلى القبر خطوة. أول إنسان ما يأتي للدنيا إن شاء الله تشوفه خارج عامل كده صح، عامل كده أهو قابض، ها يلا تشبث بها وهو خارج يمكن معفش خلاص عزل ايس خارج كده، اما هو خارج بطن امه عامل كده شبث طاقه مقبل على الدنيا، لكن هو خارج يمكن. يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. قال الخلفاء من بني عباس ومن بني وغيره والامويين وغيرهم: ملك زال لا يساوي شيئا. كان ابن تيميه يجلس بعض الخلفاء زمان، فقل لو كان ملكك هذا ينادى عليه في السوق بدرهمين ما اشتريته، بدرهمين ما اشتريته. كان الشيخ مقبل رحمة الله عليه يجلس عند علي عبد الله صالح يدعوه، وكان يعني يعرف الشيخ مقبل الصدق والوفاء، فكان الشيخ مقبل يقول له: كرسيك هذا يا علي عبد الله مكتبتي أحب إلي من كرسيك هذا. بهذا النص: والمكتبتي أحب إلي من كرسيك هذا. وكان الشيخ مقبل يجلس، فيأتي كبار مشايخ القبائل يتركون يقومون من جنب على عبد الله صالح ويجلسوا جنبه، يروح يجلسوا عند ركب الشيخ مقبل. فكان على عبد الله صالح يقول: تعال اجلس هنا للشيخ قبيلة، تعال اجلس هنا على كرسي. قال لا، الجلوس عند هؤلاء عز، عند ركب هؤلاء العلماء عز. هل مضى الشيخ مضر رحمه الله وكان أراد على عبد الله يضم معهد الشيخ مقبل إلا التربية والتعليم والدراسة النظامية؟ لا، لا يمكن. خلينا حر، خلي معهدي حر، لأن ممكن أن تضمه اليوم وبعدين بكرة وبعدين ما لك فيه حاجة، لكم دينكم ولي دين انفاس. وقالوا لا، خلي معهدي حر. كان يكتب له الشيك ب100,000 ب200,000، يقول له لا انا ما اريد منكم شيء. طيب السياره هذه تنفع تدعو؟ قال ما اريد منكم شيء، خليني الله ما يضيعني. ما مات شيخ مقبل الا عنده بدل سياره سيارات، بل باصات كبار. وكان يقول له الشيخ مقبل هات لنا صوره عشان نعمل لك رخصه قياده ورخصه سياره تسير مركبه. يقول ما بتصور، عجبكم اعملوا لي رخصه بدون صوره. فياخذوا ختم الشيخ مقبل يحطوا مكان الصوره. رايت نفسي رخصه تسير مركبه او قياده فيها ختم الشيخ مقبل، بس ما فيش صوره ولا تصور الشيخ إلا عندما اشتد على المرض وأراد أن يرجع السعودية ليتعالج من أجل يطلع جواز. فجاء هناك نظام أن اللي عايز يطلع جواز يجيب كفيل ضمين. ضمين ده إيه يعني؟ تجار، واحد تاجر سيارات، معرض، ما عنده معارض وكده. فجابوا واحد من طلبة الشيخ ضمين على الشيخ مقبل. فقال الطالب يقول الشيخ مقبل على آخر الزمن أكون أنا الضامن، أنا التلميذ أكون ضامن على الشيخ. هذه أخي يعني عجوبة الزمن، تلميذ يكون ضامن على الشيخ، كفيل على الشيخ، والشيخ محتاج يجيب ضامن. فكان الشيخ يقول ضرورة. فالله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول إيش الفائدة هذه؟ بارك الله فيكم. طيب يقول الفائدة اللي فيها كلام كثير للإمام ابن القيم، ويقول فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرون عددا، وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة سالكين، وإياك بطريق الباطل ولا تغتر بكثرة هالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السبب واحرص على اللحاق به وغض الطرف عمن سواه، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن صحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليه. بقول لك الضبي سريع جدا، لكن لما تروح الثعلب بعدين الضبي يقعد يعمل كده فيمسك، ولا الضبي سريع جدا ما حدش يدركه معنا، لكن مصيبته لما حد يقعد يتلفت. لكن مش لفتش، خليك سير، لان اذا تلفت اخذ منك الشيطان فرصه لك. قال كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، واياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين، وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى رفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإذا صحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك، صار عار. وقد ضربت لذلك مثلين فليكونوا منك على بال. شو ابن القيم النصح الأمين؟ المثال الأول رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها، فعرض له في طريق شيطان. شو أنت بتكون رايح المجمع الإسلامي عايز تأذن الشيخ صلاح بسرعة؟ طب هو رايح الوقت يوازن نفسه، يجي واحد يعطل تبدأ الشيطان يجي. قال يقول في طريق الشيطان من شيطان فألقى عليه كلاما يؤذيه. ما تلتفتش انت راح في عبادة، راح في أذان، راح في إقامة شعيرة. قال فوقف ورد عليه، يقول بقى يرد يتهاطر معاه هيضيع المقصود اللي ذهب إليه. قال وتماسك تماسك اتضربوا يعني. فربما كان الشيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد. أو إنما وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة شيء تقف معنا. نعم. وبعدين إذا سبك السفين فلا تجبني، فخير من إجابتي السكوت. شكرا الله. قال ربما كان الشيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فتته الصلاة بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة. هتفوتها ليه؟ هتبقى تتهاطر معاك؟ لا اترك. وربما كان الرجل أقوى من الشيطان الإنس ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول، ضيع الصف الأول، هيصلي في الصف الأخير. أهو شوف وكمال إدراك الجماعة، لأن هيدخل الجماعة ورصه مشوش يعني، وبقول لي ليك ليه وبيشتم لي ليه، أنا ما ردتش عليه ليه، لا كان أرد عليه أحسن. يكون هو انشغل يتشوش في صلاة الجماعة. شوف إزاي. قال فإن التفت إليه أطعمه في نفسه، أطمعه في نفسه، وربما بطل تعزيمته. فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجنس يعني السرعة بقدر التفاته أو أكثر. فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة والوقت لم يبلغ عدو منه ما شاء. خلاص فوت على العدو فرصة. قال المثل الثاني، إذا المثل الثاني عرف الأول عرفناه، الثاني بقى شبه بيقول الضبي أشد سعيا من الكلب. الضبي خفيف جدا هجر، ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف سعيه جد يهبط فيدركه الكلب فيأخذ. والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرق. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت، كل ركعة تذكر إنك وراء المنعم عليهم. إذن تستمسك بالأوامر، تترك النواهي، تثبت على الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وتبقى على المنهج الذي سلكوه فلا تخالف. وبقول زي ما بقول لك إذا يعني إذا نمت نام على الطريق، ما تروحش بعيد، مش الطريق المسافر اللي تيجي سيارة الشيخ صلاح ما شاء الله ترجع بالسلام تخطف، لا مش ده المقصود. ينام على المن على الطريق على المن. يعني لو خفف مثلا في العبادة بدل ما يصلي 10 ركعات 20 ركعة صلى ركعتين، خليك على المنهج برضه. بدل ما يصوم كل يوم صام مثلا اثنين وخميس، خليك على المنهج، تبعدش يعني فترة نفسك، خليك على الطريق معنا، لأن الطريق بيتسع السابق والمتصل، تسع المقربين وأصحاب اليمين معنا والمقصرين أيضا الذين ظلموا أنفسهم، خليك على الطريق ما تخرجش. قال والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاكمين، وهذه احدى الفوائد في دعاء القنوت. اللهم اهدني في منهجي، اتقوا الله وكونوا مع صادقين. قال اي ادخلني في هذه الزمره واجعلني رفيقا لهم ومعهم. والفائده الثانيه انه توسل الى الله بنعمه واحسانه، او انه توسل الى الله بنعمه واحسانه الى من انعم عليه بالهدايه، أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك، فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة. صحيح. وجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم، فهو توسل إلى الله بإحسانه. والفائدة الثالثة كما يقول السائل الكريم تصدق عليها في جملة من تصدقت عليهم، يعني اجعلني من هؤلاء وعلمني في جملة من علمته، وأحسن إلي في جملة من شملته بإحسانك. شوف الفوائد بقى في ذكر الصراط الذين أنعم عليهم. شوف فوائد القرآن مليء بالأسرار. ومعنى الشيخ عبد الله طبعا دكتور عبد الله تخصص في التفسير، كتب الله للعزيز سبحانه الله وبحمده الشدد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.